بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض فلا تبدل، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد، وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش، إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير الجنس أو رد العقد للعيب. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجدت دراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمي له، ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة، ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد إلى آخره. ما أخذنا هذا؟ ها؟ وقفنا عليه؟ طيب، يقول: والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. نحن الآن كلام المصنف في فصل باب الصرف، وأنه لا يجوز التفرق قبل القبض، واضح لنا؟ لأن الصرف بيع نقد بنقد، فلا يجوز التفرق قبل القبض، والدراهم والدنانير يقول تتعين بالتعيين، وهذا هو المذهب، الحنابلة ومذهب المالكية والشافعية، أنها تتعين بالتعيين. يعني مثلا صرفت دينار دراهم، إذا الفقهاء إذا قالوا الدراهم يريدون الذهب، وإذا قالوا الدنانير يريدون الفضة، أنت الآن صرفت ذهب بفضة، هذا الذهب الذي بيدك صرف مقابل الفضة، ثم معي هذا الذهب وهذه الفضة هي المصروف الآن، صح ولا لا؟ تعينت بالتعيين، يعني أنت تعطيه هذا الذهب الذي معك، ما تعطيه غيره، واضح ولا لا؟ هذا معنى التعين بالتعيين. ومثله الصرف الآن، مثل ريال بدينار كويتي، إذا قلت مثلا خذ هذه الألف وأعطني مقابلها دنانير، الآن تعينت له هذه الألف، لا يجوز تعطي غيرها، تعينت له، واضح ولا لا؟ هذا معنى كلامه. والقول الثاني ومذهب الحنفية أنها لا تتعين، أنه لا يلزم التعين. يعني لو أنا أردت الآن أني أصرف 1000 ريال، قلت له أريد منك أريد أصرف 1000 ريال بدنانير كويتية، ما هي ولا لا؟ طيب، الألف الآن في جيبي ما أخرجتها، هو الآن أخرج دنانير مقابل 1000، أعطاني الدنانير، أنا أخرج له من جيبي أي 1000، الألف اللي في جيبي هذا أو في البوك أو في أي مكان آخر، المهم ما نتفرق إلا يقبض الريال وأنا أقبض الدنانير، ولا يشترط التعيين، ولا يشترط، لأن هذا نقد معلوم الآن، معلوم، إنما يريد مني هذا الثمن المعين أو هذا النقد المعين، واضح ولا لا؟ ولا يشترط أن آتي بعينه. ونظيره الآن صرف الفلوس الآن، يعني مثلا بعض الناس الآن عنده حساب للزكوات، صح؟ حولوا لها الزكوات الصدقات. طيب، الفلوس التي حسابها الآن، الأصل ما هو الأصل؟ أن يمسك الفلوس بعينها، ما يصرفها، يعني شخص أعطاه زكاة أن يمسك هذه الزكاة بعينها حتى يصرفها، لكن هذا فيه مشقة، من استطيع؟ البنوك الآن تحفظ أموال الناس لكنها تتصرف فيها، هل هو الآن يدفع الزكاة التي دفعها له الشخص أو ما يقابلها؟ ما يقابلها، ومع هذا لا يضر، واضح ولا لا؟ وهذا القول هو الأقرب، أنها لا تتعين بالتعيين، هذا القول هو أقرب أنها لا تتعين بالتعيين، ما دام أنه قال 100 درهم 100 دينار انتهت القضية، المطلوب مني 100 دينار والمطلوب منه كم؟ ما يقابلها من الدراهم، وانتهت القضية، لا يشترط التعيين. والمصنف رحمه الله تعالى سيذكر الآن تفريعات كثيرة بناء على أنها تتعين، بناء على أنها تتعين. ها واضح ولا لا؟ طيب، قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، عوض مشار إليه. خدت الآن من هنا دينار وأعطيته دراهم، هذا عوض الدنانير الدراهم أشرت إليها، الآن تعينت صارت هي ملك من؟ ها ملكه هو، صارت الآن ملك له لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض كسائر الأعواض، يعني جمع عوض، جمع عوض. فالعوض، العوض إذا لم يكن نقد نعم يتعين، إذا لم يكن نقد يتعين، وهذا هو الواقع وهو العرف. أما إذا كان نقد لا يلزم، اشتريت منه سلعة ب5000 ريال، هل تعينت 5000 بعينها أو مطلوب مني 5000 فقط أجيبه 5000؟ فالعوض هذا ما يشترط التعيين. لكن لو العوض عقار أو سيارة، اشتريت من مثلا أرض بسيارة، ما هي قيمة الأرض؟ السيارة. الآن يتعين أو لا يتعين؟ يتعين العوض، لأنه ما باع إلا لأجل هذا العوض. أما النقد لا يلزم أن يتعين. قال فوجب أن تتعين كسائر الأعواض فلا تبدل، لا تبدل، أسلمها له، بل يلزم تسليمها إذا طولب بها، يعني سلم النقد بعينه سواء دينار أو درهم، لوقوع العقد على عينها، خذ هذه الدراهم وأعطني هذه الدنانير. وإن وجدها مغصوبة بطل العقد، إن وجدها مغصوبة بطل العقد. لماذا؟ لأنها متعينة. مثل لو أن إنسان سرق 1000 ريال غصبها من شخص 1000 ريال واشترى بها أغراض، ما حكم البيع هذا؟ ما يصح، ما يجوز، لأن الثمن هنا مغصوب لا يحل له. الآن صرف دنانير بدراهم ووجد الدراهم مغصوبة، ايش حكم العقد؟ باطل العقد، باطل. طيب، وإن وجدها مغصوبة بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا، بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا. يعني أنت الآن بعت سيارة واتضح أن السيارة مستحقة لشخص آخر، مسروقة منه أو مغصوبة، الآن مستحقة، ما حكم البيع؟ ها لا يصح. كالمبيع إذا ظهر مستحقا. وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع، إن تلفت قبل القبض فمن مال بائع. كلمة من مال بائع قد تكون موهمة أو فيها صعوبة، ولهذا عبر العنقري رحمه الله تعالى في حاشيته عن الروض، يقول قوله بائع فيه قصور، فلو قال من مال من صارت إليه لكان أولى، من مال من صارت إليه، انتبهوا، لأن المذهب، المذهب الذي لا يحتاج إلى قبض، لا يحتاج إلى قبض، إذا تلف من ضمان من؟ ها من ضمان من صارت إليه، من ضمان المشتري. وإذا كان يحتاج إلى توفية، إذا تلف قبل القبض من ضمان من؟ من ضمان البائع، صح ولا لا؟ طيب، المصنف هنا يقول وإن تلفت قبل القبض، يعني صرف دنانير ودراهم وهي لا تحتاج إلى توفية، ما تحتاج إلى عد. كيف؟ يعني مثلا أتى بصرة دراهم وهذا أتى بصرة دنانير، قال أريد أن أصرف هذه بهذا، هذه تحتاج إلى توفية؟ تحتاج إلى عد؟ لا ما تحتاج إلى عد. طيب، اتفق على العقد أن يصرف الدراهم بالدنانير فتالفت قبل القبض، من ضمان من؟ ها المصنف يقول من ضمان البائع، هو صح فعلا، لأن الصارف الآن هو البائع، أنا ذهبت إليه أصرف، عندي دنانير أريد منه دراهم، صح ولا لا؟ أنا أريد أن أصرف الآن، من البائع؟ هو. إذا تلفت قبل القبض من ضمان من؟ من ضمان البائع، ثم معي؟ لكن عبارة الأصحاب غير الروض، عبارة العنقري يقول ممن صارت إليه، هنا ترتاح، يعني إذا صارت إلى شخص وتلفت قبل القبض من ضمن من؟ ها ممن صارت إليه. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى توفية، كالبيع جزافا، أنتم معي؟ سبق لنا المذهب إذا تلف المبيع قبل قبضه من ضمن من؟ من ضمان من صارت إليه أو من ضمان البائع؟ لا، إذا تلفت قبل قبضه من ضمان من؟ إن قلتم البائع خطأ، إن قلتم المشتري خطأ. مصلح ما ننسى في تفصيل، أحسنتم على المذهب، في تفصيل. الذي يحتاج إلى توفيه والمكيل والموزون والمعدول هذا من ضمان، ها، من ضمان البائع حتى استوفي المشتري. وإذا كان جزاف من ضمان من؟ يعني من ضمان من آلت إليه، من ضمان المشتري، صح ولا لا؟ طيب هنا إذا تلفت قبل القابض فهي من ضمان من؟ ها، من آلت إليه، من ضمان من آلت إليه. أنتم معي ولا لا؟ طيب إن لم تحتاج لوزن أو عد، إذا احتاجت إلى وزن أو عد فهي من ضمان الباذل، وهو البائع، من ضمان الباذل، من ضمان الباذل. ولهذا العلماء يقولون من ضمان الباذل. لماذا؟ ها، لأن الصرف كل واحد منهم بائع في نفس الوقت مشتري، صح ولا لا؟ لكن يعني إذا أردنا ما مر معنا في القواعد أن الباع يكون هو، ها، هو الثمن. أنت إذا ذهبت لشخص تريد أن تصرف، لا، تريد أن تصرف ريالات كويتية، ريالات سعودية بدنانير كويتية، صح؟ من البائع ومن المشتري هنا؟ ها، البائع الصراف، لأنك أنت لن تريد أن تشتري منه دنانير، صح؟ طيب وإذا قلنا الباذل، الباذل خلاص أنت يشمل الفلوس إذا كانت تحتاج إلى عد قبل القبض من ضمان، من ضمان الباذل. الريالات من ضمان من؟ من بذلها. والدنانير من ضمان من؟ من بذلها. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى توفية، لابد من استيفائها. فإذا حصل لها توفية خلاص كل من ضمانه ما آل إليه، المشتري يضمن ما عنده والبائع يضمن الثمن الذي أخذه بعد التوفية. واضح ولا مو واضح؟ طيب قال وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع إن لم تحتج لوزن أو عد. الذي يحتاج إلى وزن وعد وزن إلى آخره فإن هذا، ها، لا يكون من ضمان الباذل، لا يكون من ضمان من آلت إليه إلا بالقبض، إلا بالتوفير. واضح ولا لا؟ قال وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوع في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش، يعني صرفها، اشترى دنانير دنانير، مصنف يقول من جنسها ذهب ذهب ذهب ذهب، يشترط فيه، ها، التماثل، صح، 50 غرام 50 غرام مثلا، وجد الذهب معيب وعيبه من جنسه فيه ذهب آخر، عيبه فيه ذهب آخر، ها، واضح ولا لا؟ طيب الآن ماذا يصنع بهذا العيب؟ هو مخير بين أن يمسك أو يرد. أرش ما في أرش، لماذا؟ لأنه لو دفع أرش لكان فيه زيادة، لو دفع أرش لكان فيه زيادة، لأنه باع ذهب بذهب وسيدفع أرش من الذهب، ذهب زيادة، صح ولا لا؟ ولهذا يقول المصنف وإن وجدها معيبة من جنسها، يعني ذهب عيبه ذهب، فضة عيبها فضة، كالوضوح في الذهب، كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، أمسك بلا أرش، بلا أرش. طيب لماذا؟ ها، لأن الأرش يؤول إلى الربا، الأرش يؤول إلى الربا، سيأخذ زيادة، سيأخذ زيادة، ها، واضح ولا لا؟ قال إن تعاقدا على مثلين كما سبق، ذهب ذهب فضة فضة، إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة بمثله، كدرهم فضة بمثله، ها، واضح ولا لا؟ طيب إذا اشترى ذهب بذهب وجد العيب ذهب، ما في أرش، اشترى فضة بفضة وجد العيب فضة، ها، في أرش ولا ما في أرش؟ ما في أرش. طيب إذا كان العيب من غير جنسه هل يأخذ أرش ولا يأخذ؟ قال المصنف وإلا فله أخذه في المجلس، وإلا يعني إن لم يكن مثله، وإلا يعني إن لم يكن مثله، فله أخذ الأرش في المجلس لا بأس. لماذا؟ لأن لا يشترط التماثل، لا يشترط التماثل، هل واضح ولا مو واضح؟ نعم. مثال ذهب فضة، ذهب فضة، وجد الذهب الآن في عيب ذهب، وجد الذهب الآن في عيب ذهب، العيب وش هو؟ طيب لو زادوا فضة ثانية في إشكال؟ ما في إشكال، لأن ما يؤول إلى الربا. لكن يشترط حاجة واحدة، ما هي؟ في المجلس. ولهذا يقول وإلا فله أخذه في المجلس، وهذا ما يشترط فيه، ها، ما لا يشترط فيه التفاضل لكن يشترط فيه التقابل. واضح ولا ما واضح؟ دقيقة. اشترى ذهب بذهب، المصنف هنا يتكلم عن الصرف. وش الصرف؟ أبيع ذهب بذهب، فضة بفضة، واضح ولا لا؟ طيب اشترى ذهب بذهب، طبعا 30 غرام 30 غرام، فوجده معيب، هو اشتراه متساوي، وجده معيب، وعيبه ذهب، عيبه من جنسه. فهنا إذا أراد أن يدفع له ذهب سيؤدي إلى زيادة الذهب هنا ونقص الذهب هنا، وقع في الربا ولا ما وقع؟ فيقوم مصنف ما في إرش، ما في أرش، يمسكه خلاص أو يرد، كيف؟ ها، واضح ولا لا؟ طيب إذا كان من غير جنس، اشترى ذهب بفضة، وجد الفضة فيها عيب فضة، ولا وجد ذهب فيها عيب ذهب، ورد يدفع الأرش، يدفع ولا ما يدفع؟ يدفع، لأن إما أن يدفع هنا ذهب، وإما أن يدفع هنا فضة، والذهب والفضة لا يشترط فيهما التماثل التساوي، إنما يشترط التقابض. ولهذا قال وإلا فله أخذه في المجلس. وإلا وش معنى وإلا؟ يعني وإن لم يكون مثلين، وإن لم يكون مثلين، يعني وإن لم يكن ذهب بذهب أو فضة بفضة، فله أخذه، يعني أخذ الأرش في المجلس. ها، واضح لا؟ وكذا بعده من غير الجنس، كذا بعده من غير الجنس، يعني الذي لا يشترط فيه التقابض له أن يأخذ الأرش ولو بعد، ها، ولو بعد ما تفرق المجلس. اشترى ذهب في بر، اشترى ذهب بر، وجده معيب الذهب، ها، فبعد ما تفرق المجلس زاده من البر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لا يشترط في البر والذهب لا يشترط التقابض. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب قال وإن وجدها معيبة من جنسها كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة أمسك بلا أرش، إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله، وإلا يعني وإن لم يتعاقد على مثلين فله أخذه في المجلس لا يتفرق قبل القبض، وكذا يعني وله أخذه بعده من غير الجنس، إذا كان من غير جنس العوضين، إذا كان من غير جنس العوضين. مثلا مثلا ما يلزم أنه بر، طيب اشترى ذهب بذهب، اشترى ذهب، اشترى ذهب فضة، ذهب فضة، ثم بعد ذلك وجد الذهب معيب، إن زاده فضة ها يجب التقابض، صح؟ لكن دفع الأرش بر، هل اشترى التقابض؟ لا. فإذا كان الأرش من غير العوضين فإنه لا يشترط المجلس، يشترط. وهذه مسألة سهلة كلها مفرعة على ما يشترط فيها التقابض وما لا يشترط، أو ما يشترط فيها التماثل وما لا يشترط، لأنك إذا ضبطت ما يشترط فيه التقابض والتماثل، وضبطت ما يشترط فيها التقابض دون التماثل، والقاعدة الثالثة ضبطت ما لا يشترط فيه شيء، ارتحت بالتفريعات هذه كلها، عرفت الذي يقع الربا فيه ربا فاضل، أو عرفت ما يقع فيه ربا النسيئة دون ربا الفاضل، أو عرفت ما لا يقع فيه الربا أصلا، واضح ولا لا؟ قال وإلا فله أخذه في المجلس، وكذا بعده من غير الجنس، أو رد العقد للعيب، أو رد العقد للعيب، يعني إن وجد معيبة من جنسها إما أن يمسك وإما أن يرد، وإما أن يرد. لماذا يرد؟ ها، كما سبق، لأنه إن أخذ الأرش ترتب عليه ربا، ترتب عليه ربا. قال أو رد العقد للعيب، رد العقد للعيب. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجدت دراهم نحاسا بطل العقد، بطل العقد. انتبهوا، إذا وجد العيب من غير الجنس، هنا نقلنا المصنف إلى مسألة أخرى، وهي ها مد درهم ومد أجوه، مد أجوه ودرهم درهم، واضح ولا؟ إذا وجد الذهب معيب لكن عيب الذهب حديد، يعني اشترى ذهب بذهب، واضح ولا لا؟ فوجد الذهب الآن معيب وعيبه حديد ليس ذهب، هل عندنا أرش؟ ما عندنا أرش، لا بر شعير ولا غيره، لا من الأصناف الربوية ولا من غيرها، العقد كله يبطل. لماذا؟ لأن العقد من أصله ما صح. تبير هذه المسألة، العقد من أصله ما صح. لماذا ما صح؟ لأنه كان يشتري ذهب وحديد بذهب، دينار معه حديد بدينار، دينار بدينار ومع الدينار حديد، ماذا صار؟ ها صار اشترى ربويا بربويا ومع أحدهما من غير جنسه، وش حكم العقد هنا؟ لا يصح. فدخلنا في مسألة ها مد أجوة ودرهم، دخلنا مسألة مد أجوة ودرهم. ولهذا يقول المصنف: وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد، بطل العقد، لأنه باعه غير ما سمي له. هو اشترى ذهب بذهب، ما اشترى ذهب وحديد بذهب، اشترى فضة ها فضة، ولم يشتري فضة وحديد بفضة. أنتم معي ولا لا؟ طيب لماذا ما ندفع الأرش هنا؟ ها لماذا؟ لأن العقد، لا لأن العقد ليس بصحيح أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتريت القلادة ماذا قال؟ قال لا تباع حتى تفصل، العقد ما يصح. لكن الأول، الأول يصح لأن باع دينار بدينار، فضة بفضة، ما في شيء، وعيبه فضة، والذهب عيبه ذهب، ما في، ما معه من غير جنسه. أنتم معي ولا لا؟ كان في هذه أيوة، لأن مد عجوة درهم بمدي عجوة ودرهم، درهم بمدي عجوة ودرهم، مرة معنا أمس. الآن أنا أعطيتك صاع تمر ودرهم بدرهم، اشتريت مني صاع ودرهم بدرهم، ما حكمه؟ ها مش حكم البيع؟ ما يصح. اشتريت مني درهم ذهب بدرهم ومعه حديد، مش حكمه؟ ما يصح. اشتريت مني فضة بفضة ومعها نحاس، ايش حكمه؟ ما يصح، لابد ان يفصل. اذا العقد من اصله لا يصح، ولهذا ما عندنا شيء اسمه ارش، يبطل العقد من اصله. عرفتوا المساله هذه؟ واضح؟ ما يجوز. انا بسلم يقول لا تباع حتى تفصل، هذا هذا نوع ربوي وهذا نوع ربوي، صح؟ لابد من التماثل، لابد من التماثل فيهما، واضح ولا لا؟ طيب نعم. إيه نعم، يعني ما باع الذهب بالذهب، باع الذهب بذهب وغيره، واضح ولا لا؟ طيب. وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد، لأنه باعه غير ما سمي له. هو اشترى ذهب بذهب ووجد ذهب معه حديد، لا بد أن يصفى. واضح الآن ولا ما واضح؟ طيب. وهذا كله بناء على أنها الدراهم تتعين بالتعيين. طيب على القول بأنها لا تتعين بالتعيين، اشترى ذهب بذهب ووجد الذهب معيب سواء من جنسي أو من غير جنسي، ما هو الحل؟ ها أنا يبدله، أنا يقول خذ ما أريد، أعطني غيره، فيعطيه غيره وانت القضية. لأن الإنسان الآن إذا اشترى معيبا وجد فيه عيب ها فهو مخير، إما أن يرضى بالعيب وإما أن يرد يقول أعطني سليم. وإذا أعطاه سليم هل زاد؟ ما زاد. اشترى من 50 غرام من الذهب ب50 غرام، وجد 50 غرام هذا معيب، ماذا يصنع؟ يقول له خذ حتى 50 غرام سليم، أنا ما أريد المعيب. لماذا؟ لأن النقد لا يتعين بعينه، ما دام القيمة هذه أريد القيمة، واضح ولا لا؟ فإذا كان لا يتعين عن القول الثاني فإن يعني أكثر هذه المسائل غير وارد. اللهم المسألة الأخيرة قد ترد، لأنها دخل أنه باع ربوي بربوي وما أحدهما من غير جنسهما، فدخل في مسألة مد عجوه درهم، وهي مسألة القلادة ولا يجوز بيعها حتى تفصل. أما الأمثلة السابقة التي ذكرها المصنف فإن نقول الدراهم لا تتعين بالتعيين، وعلى هذا إذا وجد الشيء منها معيبا فماذا يصنع؟ ها يقول يا أخي خذ المعيب واعطني السليم وانت القضية، واضح لنا؟ لكن يعطيه يقبض، ما يترك شيء مؤخر، واضح ما هو واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: ويحرم الربا بين المسلم والحربي. المراد بالحربي هو المحارب المسلمين، الكافر الذي بينه وبين المسلمين حرابة. وإنما ذكر المصنف هذه المسألة لأن من العلماء من يقول لا ربا بين المسلم والحربي، ليس هناك ربا. لماذا؟ يقول لأن الحربي حلال الدم والمال، يعني يؤخذ ماله وتقتل نفسه ويؤخذ ما معه، فكيف يكون ربا؟ لكن الصحيح ما ذهب إليه المصنف أنه نعم يكون ربا. أما من حيث الأحكام في قتاله وجهاده نقول نعم هو حلال الدم والمال، يقتل أينما وجد ويأخذ ما معه أينما وجد. لكن إذا تعاملنا معه تعامل معاملة بيع وشراء فنتعامل بالأحكام الشرعية، نتعامل حسب الأحكام الشرعية. قال: ويحرم الربا بين المسلم والحرب بأن يأخذ المسلم زيادة على الحرب من الحرب لعموم ما تقدم الأدلة، لأن الربا حرام مطلق بين الجميع. ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار الإسلام، بدار إسلام أو حرب. يعني الربا بين المسلمين، إذا كان الربا بين المسلم والحرب حرام، إذن بين المسلم والذمي من باب أولى. وهنا يحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب، لا شك أنه حرام، يعني لا يجوز التعامل بالربا بين المسلمين عموما، سواء يتعاملون في دار الحرب أو يتعاملون في دار الإسلام. وإنما ذكر دار الحرب هنا لأن من العلماء من قال يجوز دار الحرب، من العلماء من قال يجوز الربا بين المسلمين في دار الحرب، لكن الصحيح خلافه، لأن النصوص محكمة، ثابتة تدل على تحريم الربا مطلقا. قال: لما تقدم يعني لأدلة الربا، إلا بين سيد ورقيقة. السيد ورقيقة ليس بينهم ربا، لماذا؟ لأن المال الذي مع السيد مع العبد لمن؟ لسيد. فإذا كان العبد معه 100 دينار، 100 دينار كويتي، قال أقصد 100 ريال سعودي، 100 ريال سعودي، أتى سيده وقال عطني 100 التي معك وخذ 150 ريال سعودي، ها لو أنه بين غير الرقيق وسيد يكون ربا. طيب بين السيد ورقيقه ما يكون ربا، لأن المال ماله، يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. قال: إلا بين سيد ورقيقه، وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، وإن لم يفعل إلى آخره. انتبهوا لهذه المسألة، يقول: إن كان له على آخر دنانير وقضاه دراهم، يعني أنت يطلبك شخص 100 دينار، واضح لا؟ وكل أسبوع تأتي تقول خذ 10 دراهم، واضح لا؟ ثم بعد ذلك أتيت قلت له: كم معك؟ كم وصلك؟ قال: الآن عندي لك 100 درهم، هو يطلبك 100 دينار. هذا يقول المصنف لا يصح. لماذا؟ لأنك ما سميت الدنانير اللي تعطيه. لو أنك إذا أعطيته 5 دنانير قلت هذا مقابل 10 من الدراهم، أعطيته بعد أسبوع 15 دينار قلت هذا مقابل 20 من الدراهم، هذا لا بأس، لكن هنا ما سميت. يعني مثل الإنسان الآن مسجل في البقالة، تطلب البقالة كم ريال؟ 1000 ريال، تعال نمثل في البقالة لأن هذا أمر سهل، صح؟ طيب كل أسبوع يعطيه 10 دنانير كويتية، بعد أسبوع 10 دنانير، انتهى الشهر، أتى قال: الآن أنت أعطيتني 100 دينار، قال: خلاص 100 دينار اللي عندك مقابل 1000 ريال اللي تطلبني. يقول المصنف ما يصح. لماذا؟ يقول: لأن هذا صرف دين بدين. لو أنه أعطاه 10 دنانير قال: هذه مقابل 200 ريال، بعد أسبوع 10 دنانير أخرى قال: مقابل كذا من الريالات، حتى انتهى، هذا ما في شيء، لن يعطيه بحصته بحقه مقابل الصرف الثاني. واضح ولا لا؟ سيأتي إذا تكلمنا، أنا أريد الآن نفهم كلام المصنف، بعد ذلك نأتي إن شاء الله الراجع. انتبهوا، عرفت الآن تصور القضية؟ طيب انتبهوا. قال: وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، يعني يسدد الدين من غير النوع، شيئا فشيئا، ها واضح ولا لا؟ فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح، كل ما أعطاه 10 دنانير قال: هذه مقابل 5 دراهم مثلا، ما تساوي على كل حال، أنتم معي؟ حتى أعطاه ما يقابل من الدراهم، مش حكمه؟ صح، لأنه كل ما أعطاه مقابل ما في ذمته، ها حصل القبض، أخذ 5 دنانير مقابل الدرهم، ثم بعد ذلك أعطاه دفعة مقابل شيء من الدرهم حتى انتهى. هذا يقول المصنف يصح ولا شيء فيه. واضح لما هو واضح؟ واضح؟ طيب. وإن لم يفعل ذلك، يعني يعطيه ويسكت، ما يقول هذا مقابل الدنانير، يعطيه أقساط ويسكت. وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعد، يعني لما وصله مبلغ من المال، صار الآن كل واحد منهم يطلب الآخر، كل واحد له في ذمة الآخر فلوس، صح ولا لا؟ هذا معنى كلام المصنف. وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز. ذهبت البقالة الآن وقلت تعال أنت كم تطلبني؟ قال أطلبك 1000 ريال، مسجل عليك 1000 ريال، واضح؟ وأنت تعطيه دنانير. قال هو وصلني منك 100 دينار، ولنقول وصلني منك 70 دينار. الآن 70 دينار هي مقابل 1000 ريال، صح؟ لكن لما أعطاه الدنانير، هو كل ما أعطاه جزء قال هذه مقابل الريالات، ولا يعطيه يسكت، ما له علاقة، كأنه دين عليه. الآن البقالة يطلبه 1000 ريال، في ذمته 1000 ريال لصاحب البقالة، صح؟ وهو في ذمته 70 دينار لصاحب البقالة. تضح لله؟ أتى ثم قال نريد الآن أن نتصارف، خذ الدنانير مقابل ما تطلبني 1000 ريال معي. يقول المصنف ما يصح. واضح ما واضح؟ طيب لماذا ما يصح؟ لأني بعته الدين الذي علي بالدين الذي عليه، فهو بيع دين بدين، واضح لا؟ طيب انتبهوا. قال وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز، لأنه بيع دين بدين، واضح لا؟ اتضحت المسألة؟ طيب ما هو المخرج على المذهب؟ ما هو المخرج؟ نعم؟ ما هي واضحة؟ طيب الآن البقالة يطلبك 1000 ريال، واضح لا؟ كل أسبوع تعطيه 10 دنانير، ما تقول له العشر دنانير هذه مقابل مثلا 100 ريال، لا، تعطيه 10 دنانير وتسكت. فلما وصله 70 دينار أتيت إليه قلت خلاص 70 دينار التي عندك مقابل 1000 ريال، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الآن هو يطلبك 1000 ريال وأنت تطلب 70 دينار، فصرفت الذي في ذمتك للذي في ذمته. يقول المصنف ما يصح، لأنك بعت دين بدين، بعته دينك، الدين الذي لك عليه بالدين الذي له عليك، ها واضح لا؟ طيب ما هو الحل؟ يقول المصنف وإن قبض أحده من الآخر ماله عليه ثم صرفه بعين وذمة صح. هذا الحل يقول المصنف. كيف الحل؟ انتبهوا، أنت الآن وصل صاحب البقالة 70 دينار، أنتم معي، وهو يبي منك كم؟ 1000 ريال. فأتيت صاحب البقالة قلت جزاك الله خير، وين 1000؟ أخرج 1000 ريال ونزلها على الطاولة، قال خلاص هذه 1000، 1000 هذه مقابل 100 دينار التي في ذمتي. يقول صاحب البقالة صح ولا لا؟ 1000 اللي أنا أطلبك هذه مقابل 100 دينار التي في ذمتي، صح ولا لا؟ الآن هل باعه دين بدين أو عين بدين؟ هذا يصح، لا بأس به، لأنهم تقابضوا ما حصل دين، واضح لنا؟ يقول المصنف هذا يصح. قال وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صرفه بعين وذمة صح، عين وذمة صح، واضح لنا؟ ثم معي. والقول الثاني واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يصح، أنه يصح، وليس هذا بيع ما في الذمة، بل هذا إسقاط ما عليه، قضاء ما عليه وإسقاطه، ولهذا ينص ابن القيم على جوازها. و نعم نعم نعم جواز، يعني أنت الآن إذا كان تطلبه 100 دينار 70 دينار ويطلبك 1000 ريال وقلت خلاص 1000 مقابل، هذا جائز. لماذا؟ لأن حصل القبض هنا، القبض حاصل ما في إشكال، أهم شيء لا يتفرق وبينهما شيء. والدليل حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، هذا جائز، هذا جائز. واضح لما يبواضح المسألة؟ نعم؟ أي مسألة؟ أنتم الآن فهمتم مسألة المذهب، إذا كان يعطيه كل أسبوع ويسمي يقول هذه الدنانير مقابل كذا من الريالات، صح المذهب ولا ما تصح؟ انتهى. صح. يعطيه ويسكت ما يقول مقابل شيء، ما تصح لا واضح لا، لازم يأتي إما أن يخرج هو الدنانير على الطاولة أو الآخر يخرج الريالات ويقول هذا الذي لك عليه وهذا الذي عليك، هذا مقابل هذا، صار الآن عين مقابل ما في الذمة يجوز، واضح لا. والقول الثاني أنه يجوز، والثاني أنه يجوز لأن هذا الآن أبرأه مقابل ما في ذمتي ولا إشكال، ها واضح لا. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار، هذا الفصل عقده المصنف لبيع الأصول والثمار، لبيع الأصول والثمار. والمراد بالأصول، المراد بالأصول الدور والأرض والشجر. المراد بالأصول الدور اللي هي البيوت والأراضي والشجر، هذه الأصول. فكان المصنف عقد هذا الفصل لبيع الدور وبيع الأراضي وبيع الشجر وبيع الثمار، كم واحدة؟ أربعة، لأن البيوت العقار هذه أصول كل ما فيها تابع لها، والأرض أصل وما عليها تابع لها كما سيأتي، والشجر أصل وما فيه من الثمار تابع له كما سيأتي، والثمار له حكم مستقل، بيع الثمار له حكم أيضا مستقل. والأصول والثمار هي داخلة في حكم البيع، داخلة في البيع الذي سبق، لكنه عقد لها فصلا مستقلا لكثرة مسائلها وتفريعاتها، لما فيها من كثرة المسائل تفريعات جعل لها فصل مستقل، جعل لها فصل مستقل. والفقهاء رحمهم الله تعالى يجعلون فصول لأجل أن طالب العلم يستوعب المسائل ويفهمها، ولهذا يجعلون كتاب ثم بعد الكتاب أبواب ثم بعد الباب فصول، إذا احتاج أيضا طالب العلم إلى تقسيم الفصول جعلوه مسائل، إذا كانت المسائل تحتاج أيضا إلى تسهيل لطالب العلم وتفريع يجعل الأمور تحت المسائل، يكون الأمور أمر الأول والثاني وهكذا. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول والثمار، والأصول كما قال المصنف جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الدور والأرض والشجر، والشجر. والثمار جمع ثمر كجبل وجبال، وواحد الثمر ثمرة. قال رحمه الله تعالى: إذا باع دارا، الدار هنا أصل، الدار أصل، إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها إلى آخره، يعني معناه إذا انتقلت الدار، إذا انتقل الملك منه إلى غيره، إذا انتقلت الدار، فماذا يشمل هذا العقد؟ يعني الأمور التي داخل الدار ماذا يشمل؟ هل يشمل الأبواب، اللمبات، المكيفات، الدواليب، الأدراج إلى آخره، هل يشمل هذا أو لا؟ هذا من كلام المصنف، لأن فيها أشياء تابعة للبيت وفي أشياء غير تابعة للبيت، والمصنف يذكر أمور موجودة في زمنهم قد لا تكون موجودة عندنا، لكن الضابط في هذا أن ما جرى العرف أنه تابع للبيت هو تابع له، ما جرى به العرف. في أشياء ما يحتاج أن يجري فيها العرف، أشياء بدون عرف تابعة للبيت، يعني مثلا شيء مسمر في البيت مبني عليه البيت مثلا، هذا تابع للبيت، واضح ما واضح؟ لكن شيء مركب في البيت كالمكيف مثلا، هذا مو بتابع للبيت. فعلى كل حال فيها أشياء حتى لو ما دل العرف أنها تابعة، هي من حيث أصلها تابعة للبيت، لكن هناك أمور تربط بالعرف، أمور تربط بالعرف، لا سيما الآن حصلت أشياء لم تكن في الزمن الأول. فهنا يقول: إذا باع دارا، باع يعني عوض مالي أو غيره، أو وهبها، أعطاها شخص هبة، أو رهنها، قال هذه الدار رهن مقابل الدين الذي علي، أو وقفها، قال هذه وقف لله، أو أقر بأن هذا البيت لفلان من الناس، أقر أن هذا البيت لفلان من الناس، فهنا هل ما فيه يتبعه أو لا، أو أوصى، قال إذا مت فهذا البيت مثلا وقف، أو هذا البيت صدقة، هل يتبع البيت كل ما فيه أو لا. يقول المصنف: إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل العقد أرضها. هذا باتفاق، هذا باتفاق، ما يحتاج أنا يشمل الأرض. هو معقول أن نقول خذ البيت واترك الأرض؟ أي إذا كانت الأرض يصح بيعها، يصح بيعها. ما هي الأرض التي يصح بيعها المذهب؟ التي لا يصح بيعها ما فتحت عنوة، صح؟ ما مر معنا في كتاب أول البيع أن ما فتح عنوة قالوا: ولا يباع غير المساكن فيما فتح عنوة. يعني الأرض ما تباع، صح؟ والصحيح أنها تباع والخراج ينتقل، ها ينتقل معها. قال: إذا كانت الأرض يصح بيعها، فإن لم يجوز كسواد العراق فلا، فلا. يشير إلى المسألة السابقة. قال: وشمل بناءها وسقفها إلى آخره. إذا باع أرض، إذا باع أرض ولا دار، إذا باع دار شمل بناءها، الجدار كله، المبنى كله ما يستثنى من شيء، وسقفها، سقفها ما نقول خلاص خذ السقف، يشمل السقف. والآن ها نقول السقف مثل الديكور، الآن الديكور هنا أيضا شامل، الديكور هنا شامل. قال: لأنهما داخلان في مسمى الدار، وشمل الباب المنصوب، المنصوب وحلقته، شمل الباب المنصوب يعني المثبت في البيت، يريد أن يخرج الباب الذي يسحب ليس منصوب. يعني قديما يدعون الباب ها يسحب، باب تمسكه تضعه يسكر الفتح، وإذا أردت أن تدخل وخرت عن الفتح سحبته. الباب هذا هل يدخل في البيع؟ لا، منفصل ما يدخل في البيع. الذي يدخل الباب المنصوب اللي ثابت في البيت مثل الأبواب هذه. قال: المنصوب وحلقته، وحلقته لأن الحلقة ثابتة، حلقة ثابتة في الباب. قال: والسلم والرف المسمورين. أول كانوا يطلعون للسطح على شيء، على السلم. هل السلم هذا يتبع البيع؟ إذا كان مسمور في الجدار يتبع البيع، إذا لم يكن مسمور فإنه لا يتبع البيع. قال: والسلم والرف المسمورين. الرف شيء يوضع عليها أغراض وأواني، واضح ولا لا؟ هذا إذا كان مسمر في البيت يتبع البيت، لأن إخراجه ها يضره بالبيت فهو تابع للبيت، وإن لم يكن مسمر فإنه لا يكون تابعا للبيع. والآن ها مسمر ولا غير مسمر؟ غير مسمر، يأتي بدولاب ويضعها، يأتي المطبخ يفصل ويضعه المطبخ. الرفوف هذه مسمرة أو غير مسمرة ما تدخل في البيت، ولهذا من باع بيت أخذ المطبخ وأخذ دواليب إلى آخره. قال: والخابية المدفونة. الخابية، تعرف الخابية هو شيء الزير، الزير الذي يوضع فيها الماء ونحوه، كانوا قديما ها يدفن في الأرض، يثبت في الأرض. هذا الآن تابع للبيت، إذا كان مدفون يتبع البيت، وإذا لم يكن مدفون فإنه لا يتبع البيت. والخابية المدفونة والرحى المنصوبة. الرحى، أتعرفون الرحى؟ الطاحون، نعم. الرحى كم لها حصاة؟ ها ثنتين، واحدة عليا واحدة سفلى. يقول: السفلى تتبع البيت والأولى ما تتبع البيت. لماذا؟ لأن السفلى محفور مثبت لها، مثبت لها. قال: والرحى المنصوبة، المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان. يقول: هذه الأمور متصلة في البيت لأنها تشبه، تشبه الحيطان، تشبه الحيطان. وكما قلت لكم يعني هذه مسائل يعني أحيانا قد يكون مردها إلى العرف، قد تكون الخابية مثلا مدفونة لكنها تعرف الناس أنها تخرج مدفونة في الحوش ولا في الأرض، تخرج ثم يدفن مكانها ويأخذها صاحبها. فعلى كل حال إذا دل العرف على أنها تابعة فيها تابعة، وإلا وإلا فلا. قال: وكذا المعدن الجامد. وكذا المعدن الجامد، المعدن الجامد يتبع البيت، المعدن الجامد يتبع البيت. يعني لو أن هناك معادن ذهب أو فضة في الأرض، إذا اشترى البيت وجد معادن وفضة في الأرض فإنها تابعة للبيت، تابعة. قال: المعدن الجامد ليخرج المعدن الجاري، هذا ليس تابع للبيت، المعدن الجاري هذا للبائع، المعدن الجاري هذا للبائع، أما المعدن الجامد هذا، هذا للبيت، للمشتري، هذا المشتري. ومن العلماء من يقول إذا كان المشتري الأول يعلم فله الخيار، وتكون لمن قبله إذا لم يعلم. لكن على كل حال المذهب أن الجامد يتبع البيع، يتبع البيع. قال: وما فيها من شجر وعرش أو عرش، وما فيها من شجر وعرش، يعني ما في البيت من شجر اتبعه، ما في البيت من شجر. بعض البيوت في مثل نخل في الحديقة حوش البيت، هذا يتبعه. أو عرش جمع عريش، وهو ما يوضع للعنب، بعض البيوت فيها عروش لأجل العنب، هذا أيضا يتبعها، هذا أيضا يتبعها. وعرش هنا هل هو عرش أو عرش؟ جمعه عروش ثلاثة، وما فيها من عرش جمع عريش، أي عرش، عرش جمع عريش. قال جمع عروش. قال: دون ما هو مودع فيها من كنز، وهو المال المدفون، هذا لا يتبعه، إذا كان مدفون فيها مال لا يدفعها. طيب لماذا نص عليه؟ ها، لأنه قال قبل قليل: الخابية المدفونة تتبع البيت، صح؟ طيب الكنز المدفون لماذا لا يتبع البيت؟ لأن صاحبه وضعه لحفظه كالصندوق، يعني حفر في الأرض ودفنه في الأرض، لأن ما عندهم صناديق، ما عندهم شو اسمه هذا التجوري، ما عندهم تجوري، فيحفر تحت البيت تحت الفرش ويدفن الفلوس ويتركها. هذه ما يتابع البيت لأنه أراد حفظها، ما أراد أن تكون تابع البيت. قالوا: هو المال المدفون وحجر مدفون، وحجر مدفون. الحجر المدفون هذا يتبع البيت، حجر، حجر عادي مدفون في الأرض يتبع البيت لأنه تبع أرضها. قال: لا، الحجر لا يتبعها، الحجر هنا لا يتبعها لأن ليس من الأرض وليس من البيت، فيقول مستقل، مستقل، لأن الحجر أشبه الوديعة، حجر المدفون أشبه الوديعة. قال: ومنفصل منها كحبل ودل وبكرة إلى آخره، هذا ما يتبع البيت، إذا باع الدار ما يتبعها، لو فيها حبل دلو بكرة، الدلو يخرج به الماء والحبل يخرج به الدلو والمكرة، البكرة يمشي عليها الحبل في إخراج الماء، هذه كلها ما يتابع البيت، هذه ما يتابع البيت. قال: وقفل وفرش. القفل ما هو بتابع البيت، القفل أيضا ما هو بتابع البيت، لأن الأقفال القديمة ها مستقلة تأخذها معك في جيبك، إذا أردت أن تقفل الباب ها وضعت فيها القفل، إذا فتحته وخلته معك، هذا ما يتبع البيع. لكن الآن الأقفال الآن تتبع أو لا تتبع؟ تتبع. قال: وقفر وفرش ومفتاح. المفتاح ما يتبع البيت، لماذا؟ لأنه منفصل، لأنه منفصل. طيب والآن ها؟ يتبع، لأن العرف دل عليه، لأن الباب لا يفتح إلا به. قال: ومعدن جاري، البترول ونحو هذا ما يتبع، هذا ما يتبع البيت إذا بيع. قال: وماء نبع، ماء نبع إذا كان ينبع من الأرض، ماء ينبع ماء، فإنه لا يتبعه، لا يتبعه بالبيع. وحجر رحى فوقاني، شوف يفرقون بين الفوقاني وبين التحتاني، لأن التحتاني مدفون والفوقاني غير مدفون، صح ولا لا؟ لكن هل المصلحة في أخذ واحد وترك واحد أو أخذ الجميع وترك الجميع؟ هي لأنه ما يستفيد من الفوقاني إلا بالتحتاني، لكن على كل حال لأنهم يقولون هذا منفصل ما له علاقة. وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها، غير متصل، واللفظ لا يتناوله، واللفظ لا يتناوله، ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني، يقول حتى لو كانت الصيغة تدل عليه، يعني لو مثلا قيل اشترى الطاحونة، شخص قيل له اشترى الطاحونة، يقصد الطاحونة الرحى، ماذا نفهم؟ ذهب للسوق واشترى طاحونة، ماذا نفهم؟ نفهم الفوقاني والتحتاني. فالمصنف يقول حتى لو كان إذا أطلق على الرحى يشمل الاثنين، إلا أن العليا ما تدخل في البيع حتى لو كان اللفظ يدخل فيها، لكن على كل حال هذا سبق أن ما دل على العرف يدخل في البيع، هذا الضابط. قال: ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة والمعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني، دخل الفوقاني كالتحتاني. وإن باع أرضا، لما فرق المصنف من بيع الدار وما يتبع الدار، شرع الآن في بيع الأرض، شرع في بيع الأرض. وعلى كل حال الضابط في بيع الدار ها أنه إذا باع دار يتبع البيع كل ما دل العرف على أنه يتبع الدار، وما دل العرف أنه لا يتبع الدار لا يدخل في البيع إلا بشرط إذا كان هناك شرط. فالآن إذا باع البيت المكيفات تدخل ما تدخل، المطبخ، الرفوف، غرف النوم، الفروش كلها ما تدخل في البيع إلا بشرط، إلا بشرط. لكن الباب ها يدخل في البيع، الخزانات، خزانات الماء مع أنها منفصلة تدخل ما تدخل، تدخل الدينم وإلى آخره. فما دل العرف عنه يدخل في البيت يدخل، وما دل العرف عنه لا يدخل في البيع فإنه لا يدخل، فإنه لا يدخل. قال رحمه الله تعالى: وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر باقي خلاص. طيب صلى الله عليه وسلم أمين. نعم نعم لا، هو ليس مراده أن المشتري قال أريد الطحونة، لا، مراده أن لفظ الطحونة يشمل العليا والسفلى. فلماذا فرقنا في البيع؟ يقول حتى لو كان يشمل نفرق لأن هذه منفصلة، هذا معنى كلامه. أما لو البائع المشتري نص على الطحونة هذا يعتبر شرط ما له علاقة. واضح؟ نعم. نعم صح، إذا كان ذهابه خروج من المجلس يأتي بالمال، لا يترك المال عنده ويذهب يأتي به إلا إذا كان ذا. نعم لا يأخذ من شيء، لا يأخذ الصرف حتى يأتي بقيمته إلا إذا كان ذهابه داخل المجلس لا يعد تفرق. نعم المعدن. نعم لأن المعدن الجاري لا علاقة له بالبيت، لا يتعلق بالبيت، ليس كالجامد، الجامد من ضمن الأرض يثبت تبعه. واضح ولا؟ لكن الجاري ليس لا يتبع البيت، مثل نبع الماء، لو أن البيت الآن ينبع من عين ماء في الأرض التي يشتري البيت منها، هل ما هذا ما يتبعه، ما يتبع البيت، لا ما يتبع البيت. نعم نقول اشترط، هناك شرط. ولهذا ينص الفقهاء أنه إذا كان يظن أنه تابع فلما انتهى البيع علم أنه لا يتبع له الخيار أن يفسخ البيع. نعم.